نقلت وسائل الإعلام الأجنبية القرار الخاص بطرد الخائنة باكون هي من المنصب يوم العاشر من هذا الشهر كخبر مستعجل في آن واحد. وكالتا AP وبلومبرغ الأمريكيتان ووكالة كيودو اليابانية ووكالة AFP الفرنسية ووكالة رويتر البريطانية ووكالة سينخا الصينية وغيرها من وكالات الأنباء في مختلف البلدان نقلت على نطاق واسع خبرا يفيد أن المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أصدرت حكما بنزع باكون هي عن المنصب. أوقف التلفزيون المركزي الصيني النشرة الأخبار الرئيسية، كما أوقفت إذاعة CNN الأمريكية وإذاعة BBC البريطانية وإذاعة NHK اليابانية النشرة الأخبار الدورية لتبث مجرى إصدار الحكم بنزع الخائنة باكون هي عن المنصب بثا مباشرا. ثم نقلت قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية في قطر وتلفزيون إن التركي والجرائد الأمريكية واشنطن بوست وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز والجرائد البريطانية غارديون والتليغراف وفاينانشال تايمز أيضا نفس الخبر هذا. ونشرت جرائد مختلف البلدان مثل الجريدة السنغافورية ستريت تايمز هذا الخبر عاجلا، كما نشرته الجريدة اليابانية أساي سينبون كخبر خاص.